بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في حد القذف. قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط. القذف وهو الرمي بالزنا على قسمين: صريح وكناية. فالصريح أن يقول للرجل: يا زاني، أو للمرأة: يا زانية. هذا لفظ صريح، قذف صريح. والكناية أن يقول له: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث. أو يقول للمرأة: أنت تحبين الخلوة بالرجل وبالرجال، أو أنت لا تردين يد لامس، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها التصريح بالفاحشة، إنما فيها يفهم منها فليست صريحة. والقذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنين المحصنين المؤمنين، هذه من كبائر الذنوب. اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمراد بالمحصنات أي الأنفس المحصنات، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء. قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. وحد القذف 80 جلدة كما سيأتي. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. وقوله إلا الذين تابوا أي من تاب لا يسمى فاسقا، يقبل الله توبته. وهل يسقط عنه الحد إذا تاب؟ الجواب لا. إذا ثبت بالبينة قذفه لمن سيأتي شروط القذف فيه إذا توفرت الشرائط، إذا ثبت القذف فإنه يجلد. وهل تقبل شهادته؟ فيه خلاف. إذا تاب فيه خلاف، والأصح قبول الشهادة إذا صحت توبته. وقوله بثمانية شرائط أي بثمانية شروط، 3 منها في القاذف، 3 شروط في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقذوف، أن يكون القاذف بالغا. فإذا خرجت هذه اللفظة من صبي قال لشخص: يا كذا، وهو صبي، الصبي هو الذي تكلم، قال لشخص، لرجل أو امرأة، قال له: يا زاني، فإنه لا يجلد الصبي 80. لأنه ليس ببالغ، وأن يكون عاقلا، فلو أن مجنونا قذف الآخرين وقف في قارعة الطريق حسب مجنون ويتكلم على الناس بالقذف لا يقام عليه حد القذف لأنه مجنون. طيب، هكذا يترك الصبي من دون تأديب؟ الجواب يعذر، يعذر الصبي الذي هو قليل الأدب وألفاظه ألفاظ سوقية يتكلم على الناس ولم يربه أبوه ولا أمه، يعذره ولي الأمر. وهذا والله إنه إن كثيرا من الصغار والكبار ولا سيما في هذا الزمن، لا سيما في بعض الأماكن وبعض الحارات، يحتاجون إلى تعزير من ولي الأمر. ولهذا تسمع من الألفاظ السوقية بين الناس ما تقشعر منه الأبدان، ألفاظ سوقية، كلام فاحش بذيء إلى أبعد الحدود، لا حياء لا حشمة لا خوف من الله، يسب ويلعن ويفحش في القول، وهكذا يسب لي الآخر في بيته في أقاربه في نعم أشياء مما تسمعون، سأل الله العافية. حقيقة إن هذه مشهورة في يعني بعض المحافظات أكثر من غيرها، مشهورة في محافظة تعز في الحارات هذا مع السباب والشتام هذا المخزي، مشهورة في عدن، مشهورة كذلك أيضا في بعض المحافظات، محافظات أخرى ما تجد فيها هذا، قبائل وكذلك أيضا نعم بعض الناس يترفعون عن مثل هذه الدناءة. وليس المقصود أن أهل هذه المحافظات كلهم على ذلك، لا، فيهم الصالحون الذين يتحرقون، يتحرقون قلوبهم كذلك أيضا تعتصر حزنا وأسا على مثل هذه الألفاظ التي يسمعونها في الشوارع. والله المستعان. المقصود التعزير الذي يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، ما تجد حتى من بعض الناس من يقول لا عيب عليك استحي، استحي ولد عيب، ما تجد، فإنما من سمع سمع مشى إلا ما رحم الله. وإذا وقع شجار أو خصام اسمع لك الشريط بالمفتوح، يفك الشريط بأنواع القذر والسب والقذف والشتم وإلى آخره. قال وألا يكون والدا للمقذوف، ألا يكون والدا للمقذوف، إذا كان الأب هو الذي قذف ابنه فلا يجلد عند جمهور أهل العلم، لأنه إذا كان قالوا إذا كان لا يقتل به فمن باب أولى أنه لا يحد به. وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون مكرها أو ناسيا أو مخطئا، أن هذه أعذار معروفة في الشريعة، وخمسة، خمسة شروط في المقذوف حتى يثبت الحد على القاذف. المقذوف يكون فيه خمسة شروط، تكون فيه خمسة شروط، وهو أن يكون مسلما، فإذا قذف الكافر فلا حد، وأن يكون بالغا مقذوف، فإن قذف الصبي فليس على القاذف حد عند الفقهاء، أن يكون عاقلا، فإذا قذف المجنون فليس في ذلك حد، أن يكون حرا، فإذا قذف العبد فليس فيه حد، وأن يكون عفيفا، فإذا كان معروفا عنه الخنا والفواحش عياذا بالله فليس بقذفه حد. لكن هل يسلم من التعزير؟ الجواب لا، ينتقل معه إلى التعزير عند أهل الفقه. قال: ويحد الحر 80 والعبد 40. وهذه المسائل فيها خلاف، فمثلا من قذف عبدا فإنه يجلد حد القذف، أن العبد مسلم. ومن قذف كذلك أيضا صبيا يجلد، نعم إذا قذفه حد القذف. أقصد أن هذه الأشياء أن بعضها ليس عليها دليل، والأصل عموم الدليل، لكن الكافر، قذف الكافر، غيبة الكافر، يترفع المسلم عن ذلك إذا لم تكن عنده بينة، لكن ليس في ذلك حد. وكذلك الذي هو معروف بالخنا والفواحش وهو يتبجح بذلك ويشهر نفسه واشتهر بذلك لا حد فيه. وكذلك المجنون. قال: ويحد الحر 80 والعبد 40. ويسقط حد القذف، فائدة أخيرة، يسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، أو عفو المقذوف، أو اللعان في حق الزوجة. حد القذف يسقط بثلاثة أشياء: إقامة البينة، تقول لشخص يا زاني هنا لزمك حد القذف، قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، حد القذف. فإذا أقام البينة سقط عنه حد القذف إذا أتى بالأربعة الشهود، أو اعترف من ألقي عليه الكلام سقط عنه حد القذف، لأن البينة قامت. أو عفو المقذوف، قذفه ثم المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف عفا، قالوا لأن حد القذف شرع لدفع العار عن المقذوف، ولهذا فهو حق خالص للآدمي فيسقط بالعفو عنه، كما أنه لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته. لمتى يكون الحد يطلب القذف؟ يعني يقام الحد إذا كان المقذوف هو الذي قال لولي الأمر أو قال للقاضي هذا قذفني، اشتكى. ويسقط أيضا بإقرار المقذوف إذا أقر أو قامت البينة، أو عفى المقذوف، أو اللعان في حق الزوجة، قذف زوجته نسأل الله العافية، قذفها بالفاحشة والزنا، يثبت عليه حد القذف، ويطلب منه القاضي أن يلاعنها إن لم تكن عنده بينة، فإذا قام ولاعنها، قام ولعنها، إذا تم اللعان أربع شهادات، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي شهدت أربع شهادات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تلاعن فيسقط حد القذف عن الزوج. أكتفي بهذا. القذف بالعموم، القذف بالعموم فيه التعزير، القذف بالعموم هؤلاء أصحاب قرية كذا كذا، أصحاب كذا، نعم. وإذا أقيم عليه حد القذف، لأنه لن يقام عليه حد القذف على عدد أفراد القرية أو المدينة، وإنما يعزر، عزره ولي الأمر والله أعلم. إذا اعترف هو قام عليه حد الزنا، وهي أبت أن تعترف وليس هناك شهود ولا بين عليها، لا يقام عليها، إنما يقام عليه هو، وأما هي فلا بد من شهود أو اعتراف. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة وأركب الصلاة.